پر شور دیو تری دای من پر شو پری گب دای من پر شور دیو تری دای من پر شو کتا عجبت اولا اومد قلبی اطبع لیت اسام دیت عاجبك اولا اومد قلبي يخضع لابتسام دك بدا بالخصام مع قلبك انت من بدا بالكلام مع عيونك انت بدا بالكلام مع عيونك انت انا يا مت يا روحي بنور جمالك مدمن طيفك يكون حيالي يا سامي روحي بنور جمالك علم وحسادك علشان تعادي هم ظالموك وغرب لجافي قلبك لغيري دائما صافي قلبك عليا دائما مجافي ليه تزيد ملهيب يا حبيبي Whoa.